السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومني وكرمي وحولي وقوتي مع كتاب العقيدة السفارينية. وإحنا إن شاء الله يعني حتى وإن كان الأمر يمشي بطيئا، لكننا على الأقل يعني مع كتاب من الكتب المهمة في كتب العقيدة لابد من الانتهاء منها بإذن الله، والعمل على أو السعي على إنجاز هذه الكتب حتى يعني تنتفع بها الأمة الإسلامية. نسأل الله أن تكون إخلاص لوجه الله الكريم، ويجعل بها النفع، وأن ننتفع بها نحن أولا ثم ننتفع بها الآخرون. وصلنا إلى البيت في قوله وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر. قال وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر. وسمعه إثبات السمع لله بعرف علاه، وقد تكلمنا عن السمع قبل ذلك وبينا بأن هذه الصفة من صفات الله بعرف علاه الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. وقد بينا أيضا أن العقل يعني يقبل ذلك. فقال النبي قال الله جل في علاه قال إنني معكم أسمع وأرى. وقال الله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، وأثبت الله لو أثبت النبي صلى الله عليه وسلم له السمع والبصر، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة تدعون سميعا بصيرا، فأثبت السمع والبصر. وأيضا نفى عنه الصمم سبحانه جل في علاه. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وبعدما وصل السمع والبصر أشار بإصبعه إلى عيني وإلى أذني، لا للجارحة، بل هو يريد أن يقول بأن الله على يسمع ويبصر سبحانه جل في علاه. وهذا قد تكلمنا فيه وبينا أقسام السمع وأيضا البصر، لكن هنا يقول وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع، يعني سمعه مختص بالسمع، يعني إذا السمع يتعلق بالمسموعات لا يتعلق بغيره. إذا السمع يتعلق بالمسموعات لا بغيره، يعني السمع لا يتعلق بالمبصرات بل يتعلق بالمسموعات. هذا معنى قول المصنف وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر. إذا السمع يتعلق بالمسموعات والبصر يتعلق بالمبصرات والمرئيات. ولذلك احنا نقول بالنسبة للسمع إذا هو يسمع كل الأصوات، سمع الأصوات. ولذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، يعني كل الأصوات سبحانه جل في علاه. وأيضا قد قال الله جل في علاه منكرا على الكافرين بأنهم يدعون بأن الله لا يسمع نجواهم، قال بلى، فإن الله تعالى بين أنه يسمع نجواهم وأن رسله لديهم يكتبون. كما قال الله جل في علاه أيحسبون أن لا نسمع أن لا نسمع سرهم ونجواهم. فالله جل في علاه يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء، وأرى مخ ساقيها سبحانه جل في علاه، لا يتواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعر ولا بحر ما في قعر ولا جبل ما في وعر سبحانه جل في علاه. لذلك عائشة رضي الله عنها تعجبت وقالت سبحان الذي وسع سمعه كل الأصوات، إنها التي جاءت تشتكي زوجها تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يحاكيها وقالت وكان يخشى على يخفى عليها بعض حديثها، وهي في ناحية البيت في الغرفة، فأنزل الله من فوق 7 سنوات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فإذا السمع وسع سمعه كل الأصوات وكل المبصرات وكل الأصوات على اختلاف اللغات سبحانه جل في علاه. قال وسمعه سبحانه كالبصر، والبصر أيضا قال بكل مبصر، يعني كل المرئيات. وأيضا البصر لا يتعلق بالمسموعات، البصر يتعلق بالمبصرات، وهذا حق. ولذلك قلنا في مسألة القدرة وفي غيرها على الضابط في هذا الباب، لأنه يعني القدرة تتعلق بما هو ممكن ليس بالمستحيلات، وهذا قد فصلناه قبل ذلك. فيكون هنا أيضا السمع بكل المسموعات والبصر بكل المرئيات، ولا عكس، يعني لا يقال بأن البصر لكل المسموعات ولا أن السمع لكل المرئيات، خطأ بين في هذا الباب. فلذلك أنا نقول هنا قال وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع، إذا السمع لكل المسموعات والبصر لكل المرئيات، ولا عكس ولا عكس. هنا لو تكلمنا ونظرنا ورجعنا إلى الأبيات قبل ذلك لوجدنا أنه لما تكلم تكلم على الصفات، وهذه الصفات هي صفات السمع، تكلم عن يعني الصفات التي سردها لنا إثباتا، هي صفات السمع، السمع والبصر والحياة والقدرة، وأيضا الكلام، فهو هو يعني الحياة والسمع والعلم والإرادة والكلام. وهذه الصفات السبع حقا يعني نرى بأن الأشاعرة هم الذين يثبتون هذه الصفات السبع، والغريب أن المصنف أتى بها وقف عندها. الحق أنه كان لابد له أن يبين بأن أهل السنة والجماعة أثبتوا لله جل في علاه كل الصفات التي وصف الله بها نفسه، لا سيما وأن القاعدة في هذا الباب بأن الصفات أيضا على أنها على أنها على التوقيف، كما أن الأسماء أيضا على التوقيف كما بينا قبل ذلك. فهي الأسماء على التوقيف، الصفات على التوقيف، لكن هي ليست سبع بل هي أكثر من ذلك بكثير، على ما وصف الله به نفسه سبحانه جل في علاه بكتابه وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه مسألة من الأهمية بمكان، هذه مسألة من الأهمية بمكان، لما هو قد يعني وقف عند الصفات السبع ولم يعني يأتي بالصفات الأخرى، مع أنهم كما قلنا بأن هذه الصفات السبع أثبتها الأشاعرة، والأشاعرة أثبتوا هذه الصفات السبع لأنهم قالوا العقل يدل عليها، العقل يدل عليها، وهذا منبع الدلالة، هذا منبع الدلالة، وإن كنا نوافق أن العقل يدل على هذه الصفات لكننا هذا منبع الدلالة، وهو أيضا بفضل أساس يأتي عليهم لا لهم. فنحن نقول بأن الله تعالى تعرف أسماء الحسنى وصفاته العلى بالشرع بالنقل، قال الله تعالى ولا تخف ما ليس لك به علم، قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، وأيضا قول الله جل في علاه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون حرم عليكم إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن إلى آخر الآيات، فقال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولذلك قال الله جل في علاه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فمن تعدى الوقت التوقيف فهو بذلك يكون قد حاد، وهذه حيدة، والحق بأنه أو قل هذا إلحاد، لأن الله تعالى قال ولله الأسماء الحسنى المعروفة يعني في الكتاب والسنة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فإذا الأصل بأن الأسماء الصفات السبع التي ذكرها المصنف، أما العلماء فقد أثبتوها بالشرع لا بالعقل، وأما أهل السنة والجماعة يقولون أنها تكون بشرع الله جل في علاه لا بالعقل. وأيضا كما قلنا أنهم لما سئلوا لما أثبتوا هذه الصفات قالوا العقل يدل على ذلك، كأنهم يقولون بأن التخصيص يدل على الإرادة، وأيضا الخلق يدل على العلم، وغير ذلك يقولون بأن إيجاد الأشياء تدل على القدرة. كل هذه نقول لهم قفوا عند ذلك، ونقول لكم أيضا المطر عند نزول المطر والأرض البور تهتز، فهذه من آثار رحمة الله جل في علاه، كما قال الله وصف رحمته وصف بأن هذه الرياح تثير رياحا من آثار رحمة الله جل في علاه، وأن الله جعل يرحم عباده بذلك، كما في الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجب ربكم من عبادي يقنطون مع قرب غيري، مع قرب غيري، وهذه بالمطر، فالمطر من آثار رحمة الله جل في علاه. فنقول إذا لابد من إثبات رحمة الله جل في علاه لوجود المطر، هو الآن بالعقل، العقل يثبتها، هم لا يثبتون ذلك. فهم يلزمون بالأصل الذي أصلوه، ولذلك أهل السنة والجماعة هم أسعد الناس في هذا الباب، وهم أعظم الناس إثباتا أو نفيا للصفات. لماذا؟ أنهم يعلمون بأن مسألة الإثبات أو النفي كلها أو مدارها على التوقيف، مدارها على الكتاب وعلى السنة، مدارها على الكتاب وعلى السنة. لذلك قال وسمعه سبحانه كالبصري بكل مسموع وكل مبصر. فالسمع للمسموعات والبصر للمرئيات. وأما كما قلنا مسألة أنه أتى بما اتفق عليها السنة والجماعة والأشعرة في رد على الأشعرة أنهم ما أثبتوا هذه السبع صفات بالعقل، فقلنا لهم هذا ضلال مع أنكم أثبتموه، ومع ذلك هذا ضلال، لأن أسماء الله جل وعلا أو صفات الله جل وعلا تقتضي لا تكون إلا بالشرع، لا تكون إلا بالشرع، والعقل لازم لكم أن تثبتوا باقي الصفات التي ثبتت بالشرع بعقلكم. بهذا العقل لا بد من إثبات هذه الصفات الأخرى، لأن العقل أيضا يقرها. الغرض المقصود بأن المصنف ما كان له أن يقف عند هذه الصفات. ثم قال فصل في مبحث القرآن، ونتكلم الآن عن القرآن العظيم. القرآن هو كلام الله جل في علاه، فانتقل إلى التفصيل في هذه الصفة، صفة كلام الله جل في علاه. فقال فصل في مبحث القرآن وبيان اختلاف الناس فيه. طبعا هو يتكلم عن بيت هنا الآن، سيتكلم فيه عن الكتاب والقرآن، ثم بعد ذلك يبدأ في التفصيل على كلام الله جل في علاه. قال رحمه الله تعالى، قال وإن أو أن كلاهما صحيح، أو وإما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل، وإما جاء أو قل وأما جاء مع جبريل عليه السلام من محكم القرآن والتنزيل، وأما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل. ذكر المصنف هذه الصفات التي اتفق عليها أهل السنة والجماعة، وطبعا ذكر معهم الصفات التي ذكر معهم الأشاعرة في هذا الباب، قالوا بالإيمان بهذه الصفات. أولا ذكر منها صفة الكلام، صفة الكلام، وصفة الكلام وإن كان الأشاعرة يثبتونها فإنهم لا يؤمنون بها كما يؤمنون به أهل السنة والجماعة، لأنهم يرون بأن الله جل وعلا لا يتكلم بصوت ولا بحرف. يثبتون كلاما ويقولون الكلام النفسي، والكلام النفسي ليس بكلام على الراجح الصحيح. ولذلك كان قول المعتزلة أعدل من قول الأشاعرة في مسألة القرآن. فالغرض المقصود قال وأما ما جاء وأن ما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل، فقال وأما جاء مع جبريل، وما جاء مع جبريل إلا الكتاب الحكيم، ما جاء مع جبريل إلا الكتاب الحكيم. وهذا في سورة الشعراء، قد قال الله جل وعلا وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال جاء مع جبريل، وجبريل هو أمين الوحي، وجبريل هو سيد الملائكة، وجبريل هو الذي سماه الله جل وعلا بأنه أمين. قال الله جل وعلا وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، مطاع هناك وهو أمين. فهنا الله تعالى بين مكانته وكرمته على الله جل في علاه، فهو سيد الملائكة وهو أفضل الملائكة، ولذلك اختص الله تعالى بالوحي فهو أمين الوحي. ولذلك ورقة قال للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له على ما حدث مع الغار وقال له اقرأ، قال إنه الناموس الذي نزل على موسى عليه السلام، إنه الناموس الذي نزل على موسى عليه السلام. فهو ينزل بوحي الله جل في علاه. وجبريل عليه السلام هو سيد الملائكة، كما قلنا بأنه لما في الحديث النبوي عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يتكلم أن يأمر الأمر تكلم بالوحي، فسمعوا له صوت كأنه سلسلة على صفوان، كأنه سلسلة على صفوان. فحتى إذا فزع عن قلوبهم، أو في رواية أخرى قال أخذت السماء رعدة أو رجفة، فقال حتى إذا إذا إذا إذا إذا فزع عن قلوبهم قالوا. شيخ أحمد بس هو أخونا السيد الصوت رايح عنده وعايز يعرف ماذا يفعل، فقل له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا جبريل لجبريل ماذا قال ربكم، فأقول جبريل الحق وهو العلي الكبير سبحانه جل في علاه. هذا جبريل عليه السلام وهو النبي الأمين، وكما قال كما بين الله مكانته عند الملائكة عند رب العالمين وهو سيد الملائكة، إنه لقول رسول كريم، وهو الآن وصفه بالكرم، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين مطاع ثم أمين، مطاع سمى أمين. وأيضا وصفه بصفات أخرى بأنه قال الله تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. فجبريل عليه السلام هو أمين الوحي والذي ينزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. فقد سمع جبريل القرآن من رب العالمين ونزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان نفسلا يأخذ منه القرآن فيسارع إلى إلقائه بحيث يخشى أنه ينساه. فقال الله جل في علاه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فكان جبريل ينزل كما قلنا بالوحي للنبي صلى الله عليه وسلم في الأحوال التي يأمر الله تعالى بالنزول فيها مع بالآيات على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا جعل الأمر مع جبريل قال وما جاء مع جبريل من محكم القرآن. قال من محكم القرآن والحق أن هنا الآن لما قال من محكم القرآن وصف القرآن بالإحكام وصف القرآن بالإحكام. والقرآن قد وصف الله تعالى في كتابه بأنه محكم ووصف الله تعالى في علاه بكتابه بأنه متشابه بل وصفه بالجمع بين الصفتين بأنه محكم ومتشابه. قال الله تعالى في علاه ألف لام راء كتاب أحكمت آياته. قال أحكمت هو كتاب محكم. وأيضا قول الله تعالى في علاه ألم ترى ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. ووصفه أيضا بالتشابه بالتشابه. قال الله جل وعلا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر من جلد الذين يخشون ربهم. قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها وقال الله جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن وصفه بالإحكام أولا بأنه محكم ووصفه أيضا بأنه متشابه. أما وصفه بأنه محكم فالقرآن الحق القرآن كله محكم وكله متقن لا يكذب بعضه بعضا ولا يناقض بعضه بعضا وليس فيه شيء من الباطل وليس فيه شيء من التخليط بل القرآن كله محكم لأنه من كلام الله جل في علا. فالقرآن كله محكم ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأيضا وصفه للقرآن بأنه متشابه كل القرآن متشابه لأنه يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والإعجاز وغير ذلك من الحلاوة والطلاوة على كتاب الله جل في علا. إذن هو كله محكم لأنه كان متقن لا تكذيب فيه ولا خلط ولا ولا ولا ولا اختلاف كما قال الله جل في علا فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. فلا اختلاف لا كثير ولا قليل. وأيضا بأنه كما قلنا متشابه ومتشابه معناه يشبه بعضه بعضا وأما أنه وصفه بأنه محكم ومتشابه كما قال والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قال العلماء هنا المحكم هو الذي لا يعتريه احتمال المحكم الظاهر بنفسه المحكم الذي لا يحتاج إلى تبيين هو الظاهر بنفسه. والمتشابه هو الذي خفي معناه فهذا هو المتشابه. والمعنى أنه له احتمالات كثيرة ولا مرجح الاحتمال من الاحتمالات. المتشابه هو الذي يعتريه احتمالات كثيرة ولا مرجح من الاحتمال من هذه المحتملات. فيكون هذا هو معنى بأنه محكم ومتشابه. فيكون عندما قال الله جل وعلا لا قال الله جل وعلا الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قلنا المتشابه كما قال العلماء هو الذي يعتريه الاحتمالات. بعض العلماء يقولون المتشابه هو آيات الصفات وهذا خلط وخط وضعف وخطأ بين بأن آيات الكتاب لا يمكن أن تكون آيات الكتاب أن تكون يعني في الصفات التي تعالى تكون متشابهة بل هي محكمة. هذه الصفات محكمة وليست متشابهة. هذا الراجح الصحيح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آيات الأحكام كلها محكمة والمعنى كيف آيات الصفات محكمة المعنى شابه كيف. نعم صحيح، جزاك الله خيرا يا فارس. نعم صحيح، جزاك الله خيرا، هذه إجابة. نعم هذا كلام جميل جدا. فالمتشابه هو الذي يعتريه الاحتمالات، أما القول بأن صفات الله متشابهة هذا خطأ بين، هذا كلام أهل البدع. صفات الله محكمة، صفات الله محكمة يعني محكمة المعاني، لكنها كما قال علماء هنا لأنها متشابهة الكيف، لأن الكيف غيب والغيب لا يصل إليه أحد بحال من الأحوال. وبعضهم قال المتشابه المتشابه هو معرفة المتشابه، هو رد المتشابه إلى المحكم يظهر البيان. والحق بأن المتشابه معلوم، المتشابه ليس خفي، لكن لا يعلمه كثير من الناس. كان في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. إذا يعلمهن قليل، وهي أمور مشتبهة. وأيضا قد قال الإمام بن عباس حبر الأمة وجمال القرآن، كان يقرأ قول الله جل وعلا وقد ينزل الكتاب منه آيات ومحكمات منهما هن أم الكتاب أخرى متشابهات. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله قس هم يخفون عن ذلك. لكن ابن عباس كان يقرأ على الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ويقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، وهذا حق، وهذا حق والمعاني يعني، فهي محكمة المعنى لكنها الكيفية غيب. فلما كانت الكيفية غيب فهذه الكيفية لا تعرف إلا من قبل الإخبار، فهي متشابه. وأيضا كما قلنا بأن معرفة المتشابه بأنه يرد إلى المحكم، وكثير من علمائنا أو قل قليل من علمائنا يعلمون هذا المتشابه، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بأنه قال وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. قال من محكم القرآن كما بينا والتنزيل، والمعنى هنا من محكم القرآن إذن ومن محكم التنزيل، من محكم القرآن ومن محكم التنزيل. والقرآن هو كلام الله جل وعلا تكلم الله به وسمعه جبريل ونزل به على الروح على الرسول الأمين بلسان عربي مبين. فمحكم التنزيل المعنى هنا المنزل، التنزيل هنا بمعنى المنزل، وهذا فيه دلالة واضحة جدا على أن القرآن كلام الله جل وعلا، والتنزيل هنا لا يكون إلا من علو، ففيه أيضا إثبات علو الله جل في علا. إذن هنا قال أن من جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل، وجعل هذا إثبات لأن إثبات لاعتقاد أهل السنة والجماعة بأن القرآن من كلام الله جل في علا، وأنه من علو نزل به الروح الأمين على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال من محكم القرآن والتنزيل، والتنزيل كما قلنا لأنه من علو، ففيه إثبات علو الله جل وعلا كما قال الله جل وعلا لكن لو يشهد بما أنزل عليك أنزله بعلم، قال الله جل وعلا وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فهنا إثبات الكلام، وبعدما أثبت الكلام قال بأنه محكم محكم القرآن والتنزيل. ثم قال كلامه سبحانه قديم أعيا الورى بالنص يا عليم. كلامه أضاف الكلام لله جل وعلا، ونردد كثيرا ونقول والمضاف لله مضافان، مضاف أعيان وأعيان مستقلة بذاتها، ومعاني إضافة المعاني إضافة الصفة الموصوف، إضافة الأعيان إضافة التشريف وهي إضافة مخلوق للخالق. فيقول كلامه هنا أضاف الكلام لله جل وعلا فيها إثبات أن الله جل وعلا يتكلم، وهذا ثابت بالكتاب والسنة كما بينا. قال الله جل وعلا قال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. قال الله تعالى منهم من تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجة، منهم من كلم الله. وأيضا قال الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فإثبات كلام الله تعالى من المصنف رحمه الله تعالى قال كلامه سبحانه، فكلامه سبحانه هو يقرن هنا عندما يقول سبحانه تنزيه، وهذا التنزيه كأنه يقول وهذا تنزيه من صفات النقص. وهنا المعنى أولا هو افترض أمرين، وهذا النقص كان من طائفتين، النقص في هذه الصفة من طائفتين. قال كلامه سبحانه، شوف قال سبحانه نزه الله، لما نزه الله؟ لأنه هنا في محل الكلام يأتي مسألة الخلاف، في محل الكلام يأتي مسألة الخلاف. جاء عن فرق أهل البدع والضلالات، هم ثلاثة من فرق الضلالات، يعني هو قوله سبحانه رد على طوائف ثلاث. من يعني هو الآن شوف هذا الأدب عند النظم أيضا، كلامه أضاف كامل، قال والكلام عند الكلام لابد أن نقول سبحانه، لأننا نعطى أولا ننزه الله جل وعلا كل نفس معين، فيكون هنا كلامه سبحانه القديم يرد على طوائف ثلاث في هذا الباب. من شوف هنا بقى بشار، انا افعل معك يا بشار، بس انا بشار بيقول والممثله والجهميه والمعتزله، انا اريد بشار لان بشار ممتاز، بس هو التقاعد لازم يعمل كده، لازم حتى لو انا في كل مره ساجعل لك نقطه ومن اول السطر، نقطه ومن اول السطر، بشار نقطة من أول السطر، بشار نقطة من أول السطر. الأشعار يزدون صفة الكلام المعتزلة الجميع، السيد نعيم قال الجميع بعض ما نفقهم من المعتزلة، ممتاز نقطة من أول السطر المعتزلة. أنا لسه منتظر إجابات ولا ماذا أفعل؟ يهود ونصارى لا سلفي، دقق النظر شوية. جهاد طبعا قال المعتزلة أشعرة جهمية، طب جهاد فسرها. طيب السؤال هو من قال من كان مخلوق؟ انا قلت لا، السؤال ليس كذلك، السؤال شوف سلفي لما يدقق النظر اتى بما أتى. شوف هو عشان نجيب الاجابه ضع اجابه جهاد مع سلفي، اكيد سلفي ده من اسكندريه لانه وجهاد اكيد من اسكندريه، ليس تفخرا باهل اسكندريه، لكن انا استغفر الله، لكن هذا صحيح. إجابة جهاد وسلفي إجابة كاملة، يعني كل واحد منهم أتى بجزء حق. شوف هو رد على من؟ رد على الكلابية، ودل الإخوة ولا تتأتي به، فهم وصفوا قالوا هو يتكلم، لكن هم ما قالوا، وذلك وقال سبحانه القديم، وهم يقولون بذلك، يقولون اتصف بالصفة بعدما لم يكن متصفا بها، وهذا الذي كنت أريده، وذهب عن جهاد ما أعرفش كيف، لكن أتى به. والمعتزلة لأن المعتزلة يقولون القرآن مخلوق، يبقى كلامه هنا رد عليهم هو الآن، لأنه إضافتهم إلى إضافة الكاملة إضافة مخلوق لخالق، إضافة مخلوق لخالق طبعا عنده. أيوة نعم. والجهمية الجميع ينفون أيضا، الجميع ينفون صفات الأطراف، مفهوم؟ فهو يبقى إذن هو بيرد على الجميع بإثبات الصفة، يعني عشان نبين وجه الرد على كل هؤلاء، بيرد على الجميع بإثبات الصفة، ويرد على المعتزلة بنفي ما قالوا وإثبات ما قال، إثبات الصفة الذي فعلها ونفي ما قال لأنه قال مخلوق، قلنا لا هذه إضافة ضغط صفة للموصوف، ويرد أيضا على الأشاعرة بأنهم يقولون بأنه كلام وليس بكلام، في حقيقة الأمر ليس بكلام، لأنهم يقولون الكلام هنا كلام النفس، لكن هو قال كلامه سبحانه قديم آية وراء بالنص، يعني طبعا هو قديم لازم نقف معه أنه أخشى ما أخشى أنه يقول بذلك كالأشاعرة، لأن الأشاعرة يرون بأن الكلام صفة ذات، هذا فرق بين الأشاعرة وأهل السنة والجماعة، الأشاعرة يرون بأنه صفة ذات مفهوم على أساس أنه كلام نفسي، ويرون أنه صفة ذات، فيرد عليهم أيضا على الأشاعرة، بيرد على الكلابية، مع أن الكلابية هم أقرب ناس إلى أهل السنة والجماعة، أنهم يقولون ويتكلم بصوت وحرف، لكن يقول قد اتصف على ما كنت، يبقى إذا مع ذلك قبل ذلك كان إيش؟ كان وصف نقص وحاشا سبحانه وتعالى، ورد أيضا على الفلاسفة، ورد على الفلاسفة يقول مسألة عندهم حاجة اسمها العقل الفياض، هم عندهم هذا فقط، هذه التي يتمسكون بها، ولذلك هم يقولون أن جبريل دي شيء هلامي، ما في شيء اسمه جبريل، مسألة جبريل دي شيء هلامي، ده اللي عندهم، مفهوم هذا الكلام؟ هذه مسألة مهمة جدا في هذا الباب، فهذا رد عليه، ها؟ كده رد على الجميع، يبقى على أساس الجماعة إن هي أصل المسألة إن الجميع على فقط على مسألة النفس العام، صحيح؟ فهو يقول سبحانه وهذا تزيد لا يفعله، والله على الكمال كل الكمال يتصف الله به، ولا يتصف نفس بحال سبحانه جل في علاه. نعم يقولون العقل الفعال والعقل الفياض، لأنهم يقولون هذه الفيوضات تفيد، ويقولون لو تزهد يعني جاءه شيء اسمه جبريل، هو ليس بجبريل، يصفون العقل الفعال والموضوع بقى الغليات يكون هذا العقل الفياض. ما هي التلازم بينهم، عقل فعال وعقل فياض نفس الأمر، على أساس أنه التلازم بينهم، الفيوضات تنزل على المتزهد المتدرب لنفسي في هذا الباب، فهو رد ايضا، المهم انه رد على من على الجميع، على الفلاسفه ايضا في هذا الباب، فسبحانه لا نقص في صفاته، وصفاته كلها صفات كمال وجلال وبهاء وعظمه سبحانه جل في علاه. قوله قديم، هذا خطا الاول اللي نمسكه عليه الان، هو خطا الثاني في الاول، يعني صراحه في حاجات ملاحظه هنا، ولذلك ايضا في كتاب الايمان اخطا نفس الخطا في هذا الباب، يعني في الكلام على الايمان اخطا واتى بكلام الاشاعره، ما اتى بكلام اهل السنه والجماعه، يعني السفريني ايضا في مسائل الايمان لما تكلم عنها عن مسائل العمل تكلم بكلام الاشاعره لا بكلام اهل السنه والجماعه، الغرض المقصود هنا اخطا، قال قديم، والقران ليس بقديم، القران ليس بقديم، لان القران قد تكلم الله به جل في علاه، وسمع جميع أن حينما أراد الله جل في علاه إنزاله على محمد صلى الله عليه وسلم. قد نقول بأن جنس الكلام صفة الكلام لا جل في علاه قديم، وهذا الذي قاله الشيخ الإسلام الجميع، ويحسبون أنها على الكلام فقط، بل هي على كل صفة فعلية، لأنها قديمة النوع حديثة الأحاد، قديمة النوع حديثة الأفراد، فصحيح جنس الكلام قديم، لكن أحاده هو الأحاد الكلام هي التي ليست بقديمة، ولذلك يقول الله تعالى ما أتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبوا، قال ما أتيهم من ذكر من ربهم محدث، وهنا محدث ليس على أصل الكلام ولكن على الأحد، ليس على أصل الكلام ولكن على الأحد، هذا الأصل في هذا الباب، ولذلك قال كلامه سبحانه قديم، وكما قلنا لا يقال في كلام الله قديم، لا يقال في كلام الله قديم، وهذا ليس من كلام أهل السنة والجماعة، وأيضا قديم هذه لا تعرف في السلف، لا يعرف في السلف كلمة هذه الكلمة، فهي كلمة أيضا محدثة، نعم القديم هي مصطلحات أهل الكلام كما قال نعيم، وهذا صحيح، ولذلك لابد من تجنب هذه الألفاظ ومصطلحات هذا الكلام. نحن لا نردها مطلقا ولا نقولها مطلقا. نقول تعالى بين لنا ما مقصودك في هذا الباب، بين لنا ما تقصد في هذا الباب. قال كلامه سبحانه القديم أعيى الورى بالنص يعني سبحانه جل في علاه. ونعم أن هذا القرآن قد أعجز الجميع، والله جل وعلا أعجز بلغاء وفصحاء العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قال الله جل وعلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا، انظر إلى المبالغة في التعجيز، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. وأيضا قال الله جل وعلا قال قل إن جمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يقال أن من بلغاء العرب لا يستطيعون، كانوا يأتون في سوق، هذا سوق عكاظ، نعم، كانوا الشاعر يقف من الفجر من طلوع الشمس إلى المغرب يتكلم بآلاف الكلمات ويكون له عيب في لسانه، مثلا يكون في الراء لا تكون منتظمة عنده ألدخ. فهو عندما يأتي بكلمات ليس فيها الحرف، بآلاف الكلمات ليس فيها الحرف، من شدة الإتقان وكأنهم يغرفون من البحر، من بحر اللغة عندهم. فالحاصل هؤلاء الفصحاء والبلغاء أعجزهم القرآن. لذلك قال هذا البئيس التعيس الوليد بن المغيرة قال والله قد علمنا كلام الكهان والسحرة والجن وليس والشعراء وليس هذا من كلامهم. إنه قال إن إن إن إن إن عليه إن إن لا إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق. شوف هذا كلام، شو هذا كلام يقال مدحا فيه وثنا في الكتاب. فقد أعجزهم هذا الكتاب بحق أن يأتوا من اتفاء الله. تحدهم بالقرآن كله، ثم تحدهم بعشر سور مختريات ما استطاعوا إلى ذلك، وتحدهم بسورة، وفي ضمن السور تحدهم بآية، في الضم تحدهم بآية. خلينا نقول الإخوة والأخواتنا لأنه أكثر الإخوة والأخواتنا معهم قراءات، فليأتون المسألة الآية، التحدي بالآية، أعجزهم بآية، أعجزهم بالقرآن، أعجزهم بالعشر سور، أعجزهم بسورة، وأعجزهم أيضا بآية، أعجزهم لأن يأتوا بآية من هذا الكتاب. فلذلك قال أعيى الورى بالنص يعني. نقف عند هذا، ولكن هذا مأخذ أيضا على النظم، فلابد طلبة العلم يضعوا عليه تحت خط ليبين ذلك حتى يعني لا ينطري على أحد يدرس الكتاب. نعم، هذا بيناه قبل ذلك نعيم في هذا الباب، خطأ مبين، حقا هو خطأ مبين. وإحنا بينا من صفات الله جل وعلا الذي قال عنها قديمة، قلنا يبقى المقصد بها إيش؟ المقصد بها أنها في الصفات الذاتية الثبوتية تكون في الخبرية وتكون في الذاتية. وأما الفعلية نعم قديمة النوع، حادثة الأحاد، هذا لابد. خلاص نرسل لك بإذن الله باقي ما فعل الله بك. الباشمهندس نعيم ما سمع فممكن ترسلها له، شوف انت ابعث له وشوف كيف ترسلها له. لو في اي سؤال تفضل تونا، هات المتن في اسئله اعتقد. راني شرطك يا أستاذ نعيم. نعم. إجابة. إجابة على أول آية. لا تونا بمثلي كان بعضهم بعض ظهيرة. ده تعرف هذا بصراحة جهاز جزاه الله خيرا يعني يبقى. يبقى لأنه قال لا طب هذه فيها وجه دلالة، هو ما أتى بها. لكن خلاص أنا عشان أعرف ما وراها قلت خلاص، لأن هو الاستدلال عنده أنا بسأل عن الآية صح. قال لا يأتون بمثلي ولو كان بعضهم لبعض ظهير. أطلع فوق شوية هتفجعني يعني. أطلع فوق شوية مش قوي يعني. لا يأتون بمثلي عموما. شوف هنا تريد امنح في نفسه عشان يقول لك اطلع عشان تسمع بس العموم، وهذا ممتاز. يبقى عندي تعالى اقول غير ظني انه لا رساله من الصباح. يعني لما ياتي رساله فاهم او فاهما هنا الان، لكن ما شاء الله نعم هذا صحيح، الاستدلال بها يكون هنا على العموم. فينزل انا اريد صراحه ايه على الخصوص. ممكن نقول آية تحت الصورة. فالدكتور تامر أيضا أتى بها فلاته بحديث مثله، فيكون العموم هنا داخل فيه تحت الآية. أنا أريد التخصيص في نفس الآية. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي يا أسماء، ما في مشاكل، ضعي الأسئلة وما في شيء من مشاكل. إن شاء الله بعد المتن نأتي بها بإذن الله. العينين، شوف هنا نعيم أتى بمسألة من أهمية بمكان طبعات السؤال. خليها تكتب الأسماء أيضا، تكتب السؤال ما في مشاكل، نجيبه الآن وعلى الناس في المال. تفضل، في حاجة شيء عندك؟ شوف ممكن نقول خلاف الآية تأتي صورة واحدة وأنها مش تقليل، ما استدلوا به على العموم هو أصح، لكن هو هناك التحدي بآية. تفضل، هناك التحدي بآية. أنا أتجه بها أكثر مرة، كل ما أذهب للقرآن وأتي بها وبعدين يعني نسيان. يقول كيف نثبت العينين لله تبارك وتعالى؟ أولا نثبت العين، نثبت أصل صفة، نثبت العين لله جل في علاه بقول الله جل في علاه تجري بأعيننا، وقول الله جل في علاه إنك بأعيننا، وأيضا التصريح بعين الله جل في علاه في أكثر من آية. طيب هذا إثبات أصل العين عندنا الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، لكن إثبات العينين يكون بمفهوم المخالفة، يكون بمفهوم المخالفة لقول السلام إن ربكم ليس بأعور، إن ربكم ليس بأعور، إن الدجال أعور العين اليمنى. العور في لغة العرب لا يكون إلا لمن عنده إيش؟ عينان، عنده عينان. فإذا هنا يفهم من الحديث بالمفهوم إثبات العدد. وهنا في خلاف عند العلماء في مسألة إثبات الصفة بالمفهوم، لأن إثبات الصفة بالمفهوم أصله اجتهاد لكنه ملازم للنص، يعني لا تستطيع أن تقول أنه ليس بنص، لا تستطيع، لكن أيضا لا تستطيع أن تقول أنه ليس باجتهاد. فهنا صار إثبات أصل الصفة بالمفهوم صار فيه شبه الاجتهاد وشبه التوقيف، مفهوم فيه شبه، ولذلك التوقف فيه أولى. لكن هنا سنقول بأن إثبات العينين سبقه إثبات أصل الصفة بالكتاب بالتوقيف، فكان الإثبات هنا إيش؟ العدد، فكان إثبات العدد. لا سيما وعندنا حديث ضعيف جاء بإثبات العدد، لأن السيد يسجد بين عيني الرحمن، هو حديث ضعيف لكن استأنس به هنا، فهذا الذي جعلنا نثبت العينين. أرجو أن تكون واضحة يا نعيم، حتى سلفي هو أتى بال ما أخذك اسكندران، هذا رجل اسكندران إنه شوف دلوقتي بيعاتب سعيد يقول وتعاملنا نحن كاننا من كفر الشيخ، احنا من اسكندريه ايضا. لا، ما الحق ان الاجابات جيده في مواطن تحتاج الى النظر الى الاجابات الجيده. نعم، هل يعني ذلك ان ايات العين والعيون مصروفه عن ظاهره؟ لا لا، هو كتب وضحت خلاص، هو كتب وضحت. تقول هل يجوز إصلاح النية بعد العمل إن كان شك في فساد النية قبل أو أثناء العمل؟ نعم نعم نعم نعم، حتى ولو تندم على عمل عمله ولم يكن الإخلاص إلا مشوبا وتندم على ذلك في الإصلاح، له الإصلاح. دعك الآن من العمل، هل عليك قضاء أم لا؟ نتكلم عن الأجر الآن، عن الثواب. نعم، حتى يعني لو راح تصدق صدقة والنية فيها أن يمتدح، فهمني؟ ثم تندم وبكى وقال استغفر الله ليتني فعلت ذلك لله جل وعلا، لا يمكن يضيع عند الله جل وعلا. اجل الندم هذا الذي اتكلم عنه، اجل العمل الان، سيب اجل العمل الان، هو سقط الان، لما تندم انا اقول الله تعالى يعطيه فوق هذا الاجر، يجر على الندم. ثم هو هذا فتعال يستقيم به الاول ولا ما يستقيم؟ عند الله تعالى يستقيم في هذا الباب. احنا قلنا خلاص سقط، لما؟ بالرياء. هو الان اراد ان يصلح فتندم على ذلك، مفهوم؟ ثم اثر الامر الاخروي، هذا يدخل في مساله رحمتي غلبت غضبي، انت الظن في الله جل وعلا. اما الثاني ان كان ان كان عمل يعني صلى وراء فيها وكان رياء هو غير الامر نقول عيد الصلاه. لكن ده الكلام في الفعل غير الكلام في الاجر. خلاص الاجر يستقيم. تندم تندم وقال ليتها كانت لله. يكتبها الله لله لانه النيه المؤمن خير من عمله وانما العمل بالنيات. والا هل سد الباب له الله جل وعلا حتى لا يتوب؟ هذه الندم ايش؟ توبه. انا ساقول شيئا قام الامر على معصيه قد ثبتت والسيئه كتبت. تندم الرجل طيب واستغفر ربه ولا يفعل فيما بينه وبينه. تمحى ولا ما تمحى؟ هذه مثل تلك. الاثر من عمل عملا تركه شرك خلاص ما قلنا من عمل عملا وبقي عليه لكن انا تندم. ما قلنا الان هم تركت وشركه في من لم يندم في من لم يتراجع. ماشي معلش ممكن نقول يعني العمل يصدق وقد يؤمر على ندمه اكثر من اجله على عمله. هذا قلت انا الان قلت لك ولذلك ندم هذا قد يجعله فوق ما يكون فيه الاجر. حبيبي في ادله اكثر من نعيم ايضا اتى بادله. لا. أتينا له. ما هو خلاص خلاص ده حاسم أعتقد الخطأ. ماشي. هو طبعا احنا سندخل حاسم في الإسكندرية عشان الناس كنت من هذه التعليقات. بقول جامعة الإسكندرية أنت الواحد. لا هو جامعة الإسكندرية هم أقرب الناس للواحد. إيه؟ هم يقولون لا أقول نحن في الجامعة ما نفعله الآن. أنا إيش حط من مكانتكم هذا صحيح لأن الجامعات لا تخرج توبة ثانية. نعم الجامعة أقصاها تخرج مثقف. نعم. تخرج مثقف تشير إليه ليتعلم فإن بقي على ما هو عليه أكاديمي هيبقى أبقى على ما هو عليه زينة المجالس أو زينة الذهاب والإياب. لكن أن يكون عالما لا العالم له ما له. طب نبدأ في الأسئلة انتهت. نبدأ في المدينة لسه ما أتوا بالآية حتى الآن نترك في ورث المدينة وما نتمنى إن شاء الله. نبدأ بالمنهاج المذهب جزاكم الله خيرا. وقفنا عند أعتقد الرمي صح؟